بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس يعني من منطق قال المصنف رحمه الله: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. والكليات خمسة: ذو انتقاص، جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. أول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. إذن وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. وكنا قد تكلمنا على البيت الذي قبل هذا، وهو قوله: وأولا للذات إن فيها اندراج فانسبه أو لعارض إذا خرج. قلنا أن الكلية إما أن يكون مندرجا في الماهية بأن يكون جزءا لها، بأن كان جنسا أو فصلا فيسمى كليا ذاتيا، أو يكون خارجا عن الذات أو عن الماهية، كان عرضا عاما أو خاصة فيسمى كلي عرضي. وهذا التقسيم الذي قسم به الناظم وقوله: أولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج، يقتضي أن الذي ليس داخل الماهية ولا خارجها واسطة بينهما، حل النوع، لأن النوع ليس داخل الماهية وليس خارجها، وإنما هو تمام الماهية، فهذا يكون واسطة بينهما، فهم يكون كليا وسطا بين الذات والعرض، فهم هذا على هذا التعريف أو على هذا التقسيم الذي قاله الناظم. سيأتي معنا أن بعضهم عرف الذاتية بما ليس خارجا عن الماهية، وبعضهم عرف العرضية بما ليس داخلا فيها. إذن فيها أقوال. القول الذي ذهب عليه الناظم وهو تقسيمه إلى أن قوله أن الذاتية من دارج في الماهية والعرضي من خرج عن الماهية، يقتضي أن تمام الماهية هو النوع، ماذا يكون واسطة بينهما. ثم قال الناظم رحمه الله: والكليات خمسة ذو انتقاص، جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. وقلنا فيما تقدم أن هذا هو يعني مقصود هذا المبحث أو هذا الفصل، مقصود هذا الفصل وهو الكلام على الكليات الخمس، لأنها هي مبادئ التصورات، لأنها مبادئ التصورات وهي التي تؤخذ في التعريف. التعريف إنما يكون فيه الجنس والفصل والعرض العام والخاصة، فهم إذن لابد أن تعرف هذه الخمس، هو الجنس والفصل والعرض العام والنوع ثم الخاصة. قال: والكليات خمسة دون انتقاص، أي دون نقص ولا زيادة، ففيه اكتفاء، فيه اكتفاء، كقول الله تعالى: أش سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فهم تقيكم الحر أي والبرد، اكتفى بهذا عن هذا. فقوله الكليات خمسة دون انتقاص، أي دون انتقاص ولا بدون نقص ولا زيادة. ثم فصلها فقال: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. وحذف واو العطف في قوله عرض وفي قوله نوع، فهو على حذف العاطف، كأنه قال جنس وفصل وعرض ونوع وخاص، وإنما حذف الواو للوزن. ثم قال: سيأتي معنا في الشرح الوقوف مع كل واحد بتعريفه وبقيوده وبمخرجاته. قال: وأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. شكون هو الأول؟ هو الجنس. الجنس إما أن يكون قريبا، وإما أن يكون وسطا، وإما أن يكون بعيدا. قوله: وأول ثلاثة بلا شطط، أي بلا زيادة، فيه اكتفاء كذلك، بلا زيادة ولا نقصان، بلا شطط. جنس قريب أو بعيد أو وسط، أو هنا بمعنى الواو، جنس بعيد، جنس قريب وبعيد، وجنس بعيد وجنس وسط، فهم إذن هذا هنا أو بمعنى الواو. وكذلك ترتيبه لهذه الثلاث يعني لم يرتب على حسب التصاعد، إنه لو رتبها تصاعدا سيقول جنس قريب ووسط وبعيد، وإنما رتب على حسب ما سمح له به الوزن. القريب، الجنس القريب، هناك جنس قريب وهو السافل ما لا جنس تحته لكن تحته الأنواع. الجنس الوسط هو الذي فوقه جنس وتحته جنس، والبعيد هو ما لا جنس فوقه وتحته الأجناس. لن نتوقف مع هذا إلا بعد الشرح، لماذا؟ حتى نتصور ما هو الجنس أولا، فهم؟ حتى نتصور ما هو الجنس. إذن وقفنا في السرديع عند قول الناظم وأولا للذات إن فيها اندرج. سير وأولا مفعول في المحذوف فسره نسيبه الآتي، نسبه نسبه الآتي أي أنسب أي أنسب أولا. زيد هذاك همزة همزة وصل، هذه ماشي همزة قط، نسب أنسب أي ينسب أولا. وهو الكلي للذات أي الماهية، ذات أي الماهية، المقصود بالذات الماهية، وهذا أحد إطلاقيها لأنها تطلق على الماهية وتطلق كذلك على ما صدق أي ما تصدق عليه، كما قاله الباجوري وقصارى والبناني، كلهم متفقوا على أن الذات إما أن تطلق على الماهية أو تطلق على ما صدق. زيد للذات إن فيها اندرج، إن فيها اندرج أي اندرج فيها بأن كان جزءا لها جنسا كالحيوان للإنسان أو فصلا كالناطق له. فانسبه أي انسبه الأول. وقد ذكر المصنف في شرحه أن أولا مفعول لفعل محذوف قد كما قدرناه، وأن فانسبه مفسر لذلك المحذوف، اعترض عليه بأن ينسبه واقع به فاء الجواب، وما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر عاملا فيه. إذن هذا كل شيء إعراب، فهم اختلفوا في ذلك هل فيه تفسير أو ليس فيه، من قال أن فيه، فهم يعني كله متعلق بباب الإعراب. زيد ينسب مؤخرا من تقديم، والتقدير هو أولا ينسب للذات إن اندرج فيها، إن اندرج فيها، وعلى هذا فيكون جواب الشرط محذوفا للدلالة ينسب المذكور عليه، قاله الملوي. ولا يخفى بعد الجواب على ما فيه من التكليفات وقوله أو لعارضه. الملوي شارح السلم كذلك، عليه حاشية الصبان. ولا يخفى بعد الجواب، زيد ولا يخفى بعد الجواب لما فيه من التكليفات، من التكلفات، لأن هذا كله يتعلق بالإعراب. زيد وقوله أو لعارضين أي ننسب الأول لعارضين، إذا خرج عن الذات فلم يكن جزءا لها بل كان خاصا كالضاحك للإنسان، أو كان عارضا عاما كالماشي له، فانسبه لعارضين بأن تقول كل عارضي. والنسبة إذا أو لعارضين انسب الأول لعارضين، إذا خرج عن الذات فلم يكن جزءا لها بل كان أش؟ بل كان خاصا كالضاحك، الأولى أن يقول بل كان خاصة، وهو في بعض النسخ بل كان خاصة لأنها قوله خاص فقط على حسب الوزن. زيد كالضاحك للإنسان، أو كان عارضا عاما كالماشي له، فانسبه لعارض بأن تقول كلي عارضي. والنسبة على غير قياس، علاش؟ لأن القياس شنو هو؟ كلي عارضي، كلي عارضي، سير فعلم حتى في الذاتي، حتى في الذاتي هو على غير قياس، لأنه خصو يقول كلي ذووي، فهم ذووي لكنه على غير قياس. زيد فعلم أن ما كان جزء الماهية جنسا، أن ما كان جزء الماهية جنسا أو فصلا فهو كلي ذاتي. زيد وما كان خارجا عنها خاصة أو عارضا عاما فهو كلي عارضي. إذن واضح ياك، الذي هو جزء الماهية جنس أو فصل أش يكون؟ كلي ذاتي. الذي هو خارج عن الماهية وهو العرض العام والخاصة يسمى كلي عارضي. واضح. زيد وقضية ذلك، ما معنى وقضية ذلك؟ أي أيوة، وتقسيم الناظم على ما سبق، قضيته لماذا قسمه على ذلك؟ زيد وقضية ذلك خروج النوعي كالإنسان عن الذات والعرض. إذن هذا التقسيم لدار الناظم أش كيدير لنا؟ كيسبب لنا أن النوع ليس ذاتيا وليس عرضيا. إذن خروج النوع كالإنسان عن الذات والعرض، فيكون ماذا؟ فيكون واسطة بينهما، لأنه لم يندرج في الذات ولم يخرج عنها، بل هو عين الذات، لأن الإنسان بحال الإنسان هو الحيوان الناطق، الإنسان هذا هو النوع. زيد ف فيكون واسطة بينهما، وهو أحد أقوال الثلاثة. هذا هو أحد أقوى، يعني فيه ثلاث الأقوال هذا التعريف اللي دار الناظم. القول الثاني أن النوع ذاتي، القول الثاني لم يعتبر النوع واسطة وإنما اعتبره داخلا في الذات، فيلحق بماذا؟ بالذاتي الذي هو الفصل والجنس. إذن عندنا الفصل والجنس والنوع ذاتي على هذا القول. إذن إذا كان هكا زيد، فبماذا سيفسر الذاتي؟ سيفسره بما ليس خارجا عن الماهية. ما الذي ليس خارجا عن الماهية؟ سواء كان جزءا أو كان تمامها. الجزء هو الجنس والفصل، وتمامها هو النوع. ما ليس خارجا يدخل فيها الثلاثة. زيد. وفسر الذات بما ليس خارجا عن الماهية بأن كان جزءها أو تمامها. والقول الثالث أن النوع عرضي، فسر العرضي بما ليس داخلا فيها بأن كان تمامها أو خارجا عنها. إذن القول الثالث النوع فين دخله؟ في العرضي. ففسر العرضي بماذا؟ بما ليس داخلا فيها. ما هو العرضي؟ ما ليس داخلا فيها. شكون اللي كيدخل فيها؟ جوج، الجنس والفصل. فيكون العرض، فيكون النوع عرضيا، فيكون النوع عرضيا. إذن هذه أقوال في تعريف هذه الثلاثة. سير. والكليات بتخفيف الياء للضرورة جمع كلي. ضروري الوزن، جمع كليين. زيد. خمسة دون انتقاص. خمسة بدون انتقاص بالاستقراء، أي تتبعوا ذلك فوجدوا أنها تنحصر في هذه الخمسة. قال البجوري رحمه الله: وجه انحصار الكليات في الخمسة أن الكلية إما جزء الماهية، دائما كنقول جزء الماهية وهو الجنس والفصل، وإما تمامها وهو النوع، وإما خارج عنها وهو الخاصة والعرض العام. هذا باش لذلك حصروها في الخمس. زيد. دون انتقاص أي من غير نقص أي ولا زيادة أيضا. ففيه اكتفاء كما قلنا. أولها، أولها جنس وهو الكلي المقول على الكثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. إذن هذه كلها تعرفها بقولك كلي. إذن الكلي يؤخذ في جنس تعريف هذه. لماذا؟ لأننا نتكلم عن الكليات. إذن لابد أن تقول في أوله كلي. إذن هو الكلي المقول على كثيرين. ما معنى المقول؟ أي يصدق، يصدق على كثيرين، على كثيرين يعني يصدق على كثيرين متعددين، يخرج بالكثيرين الحد. لماذا؟ لأن الحد لا يصدق على كثيرين، وإنما يصدق على واحد. لأن مثلا تقول الإنسان ما هو، فتقول الحيوان الناطق، يصدق على واحد. إذن المقول على كثيرين، كثيرين الكثيرين مختلفين، المقصود بكثيرين هنا اثنين فما فوق، مختلفين كثيرين مختلفين في الحقيقة. الذي يخرج بقوله مختلفين في الحقيقة هو النوع، لأن سيأتي معنا أن النوع متفقين في الحقيقة. في جواب ما هو، مثلا قال الشارح كالحيوان، فإنه يقال على الإنسان، إذن الحيوان هو الجنس، الحيوان هو الجنس. قال فإنه يقال، ما معنى يقال؟ يعني يحمل. لذلك قال هو المقول، هو المقول يعني يقال أو نقول يصدق. فإنه يقال على الإنسان والفرس والحمار، فهم، ويصدق عليها في جواب قول القائل. إذن هذو كثيرين ولا ماشي كثيرين؟ كثيرين. مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين. أتقول ما الإنسان والفرس والحمار؟ أشنو هو الجواب؟ حيوان. إذن ما الإنسان والفرس والحيوان؟ أشنو هو اللي كيجمعهم؟ حيوان، أنهم كلهم فيهم الحياة، فهم. إذن هذا هو الجنس. إذن هو جنس لهم لأنهم كيدخلوا فيه ولا لا؟ هذا حيوان وهذا حيوان وهذا حيوان. إذن الكل هو الكلي المقول، يعني يصدق على هذه المقول على كثيرين، هذا الكثيرين كثيرين مختلفين في الحقيقة دي في جواب ما هو. لأنك تقول ما الإنسان والفرس والحمار، فتقول الجواب هو حيوان. وإن شئت في تعريفي، وإن شئت قلت في تعريف الجنس، أو تقول نقول هو جزء الماهية، نص يعني جزء من أجزائها، أي جزء الماهية اللي هي شنو هي الماهية؟ الإنسان مثلا، مثال هو جزء الماهية الصادق عليها، على هذه الماهية اللي هي الإنسان، وعلى غيرها اللي هو الحمار والفرس. إذن هو جزء الماهية الصادق على هذه الماهية وعلى غيرها، لأن الإنسان هو حيوان، هذا الحيوان يصدق عليها ويصدق على غيرها، يصدق على الفرس ويصدق على الكلب ويصدق على الحمار ويصدق على فهم. إذن هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. ثاني زيد. وثانيها فصل، وهو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء، أي شيء هو في ذاته، المميز لها عن غيرها. إذن هو جزء ماهية، هذا مش على يعني عرفوا بدك تعريف تاني، ما قالش هو الكلي، هو جزء الماهية، لأن الماهية شحال فيها؟ فيها الجنس والفصل. إذن الفصل يكون جزء الماهية، يعني جزء الحقيقة الصادق عليها، ولكن ليس في جواب ما هو، ولكن في جواب أي شيء هو في ذاته المميز لها عن غيرها. إذن أي شيء هو هذا، أي شيء هو في ذاته؟ ها هو الناطق، هو الناطق. الجواب سيكون هو الناطق. إذن هذا الإنسان أي شيء هو في ذاته، الحيوان أي شيء في ذاته، هو الناطق. فهم والذي يميزها عن غيرها، لأن هذا الحيوان كيجمع هادو كاملين، كيدخل فيه الفرس وكذا وكذا، باش غنميزو الإنسان بواحد الفصل، لذلك سمي فصلا. لماذا؟ لأنه يفصل هذه الماهية عن غيرها. مفهوم؟ فاش كنقولوا الإنسان هو الحيوان، الحيوان دابا دخلوا لينا كاملين، اش خصنا نديرو؟ يجب أن نفصل غير الإنسان عنها. بماذا؟ بالفصل. فنقول هو الناطق، إذن هو جزء الماهية الصادق عليه في جواب أي شيء هو، نزيد في ذاته، في ذاته المميز لها عن غيرها، فهو يميز. لذلك يقولون الجنس للإدخال والإخراج والفصل للإخراج. يعني فاش كتقول الجنس اش كدير؟ كتدخل دوك اللي حتى هما مشاركين معاه وكتخرج شي وحدين. يعني فاش كتقول الحيوان راه كيخرج الجماد، وكتدخل كل شيء اللي حيوان، فتأتي بماذا؟ بالفصل لتخرج غير الحيوان، لتخرج غير الإنسان، لتخرج غير الإنسان. ثم قال وثالثها، وثالثها عرض عام وهو الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، كالماشي بالنسبة للإنسان، ولا يقع العرض العام. إذن هو الكلي الخارج، إذن دوك جوج لون كيديرين جزء الماهية، هذاك جزء وهذاك جزء، هذا كيدير الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. بحالاش المثال الماشي، الماشي إذن هو جزء، هو كلي خارج عن الماهية، وماذا نقول؟ صادق عليها وعلى غيرها. بحالاش الماشي، لأن الإنسان كيمشي، الحمار كيمشي، الدبة تمشي، ها شحال واحد كيمشي، ها السيارة تمشي، إذن هو صادق عليها وعلى غيرها. كلب إذن هو لا يميز، ماشي بحال الفصل، الفصل يميز، هذا لا يميز، لا يحصل به تمييز، لأنه يصدق عليها وعلى غيرها. مفهوم؟ زيد. ولا يقع العرض العام في الجواب، لا ما نقولش في جواب ما هو ولا أي شيء هو. زيد. ورابع نوع وهو الكلي المقول على الكثيرين متحدين في الحقيقة. إذن النوع يفارق الجنس بماذا؟ بأنه كلي، هو بحاله بحاله أنه كلي وهو مقول على كثيرين، ولكن هادو متحدين في الحقيقة، متحدين في الحقيقة في جواب ما هو. إذن الفرق بينهم وديك متحدين وديك مختلفين. فكإنسان مثلا، إذن الإنسان هذا هو النوع، النوع ديالاش ديال زيد وعم وبكر. ما زيد وعمر وبكر، شنو هو الجواب؟ إنسان. ما زيد وعمر وبكر إنسان. إذن إنسان نوع لزيد وبكر وعمر. زيد. فيقع جوابا عنها في مثل قولك ما زيد وعمر وبكر، فيقال في الجواب إنسان. زيد. وخامسها خاصا، هذا بالترخيم، بالترخيم والحذف. مفهوم؟ يعني أصلا خ أي خاصة، هو قالها أي خاصة، فحذفت التاء للضرورة. زيد. حذفت التاء للضرورة، وهو الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها، كالضاحك للإنسان. وأول أي الجنس، ثلاثة بلا شطط أي بلا زيادة، جنس قريب وهو ما لا جنس تحته بل تحته أنواع، ويسمى بالسافل، يسمى بالجنس القريب لأنه قريب للنوع، قريب. فهم؟ قريب وسافل، وهو ما لا جنس تحته، ما كاينش الجنس تحت منه لأنه قريب. فهم؟ إذن هو قريب، لا جنس، لا جنس تحته. زيد. بل تحته الأنواع، لأن مثلا عندنا الإنسان هو الحيوان، إذن كيدير هو قريب إلى الإنسان، هذا هو جنس قريب. زيد. بل تحته ألا أش تحت منه؟ النوع. تحته الأنواع، فإنه لا جنس تحته، ولكن وإنما تحته الأنواع كالإنسان والفرس ونحوهما. زيد. فإنه لا جنس تحته، وإنما تحته الأنواع كالإنسان والفرس ونحوهما. زيد. أو جنس بعيد وهو ما لا جنس فوقه وتحته الأجناس كالجوهر. إذن بعيد هو ما لا جنس فوقه وتحته الأجناس كالجوهر، لأن عندنا الجنس، عندنا الحيوان، ثم الجسم النامي، ثم عندنا الجسم، ثم عندنا الجوهر. كل هذه أجناس، لماذا؟ كلها أجناس للإنسان. الإنسان يصح أن تقول فيه هو الحيوان، صحيح؟ صحيح. يصح أن تقول فيه جسم نامي، صحيح ولا ما؟ صحيح. يصح أن تقول فيه جسم ولا لا؟ يصح أن تقول فيه جوهر، لكنها متفاوتة. مفهوم؟ الجنس البعيد هو هذا، هو الجوهر. لماذا؟ هو ما لا جنس فوقه، ما كاين والو هنا. هو ما لا جنس فوقه، وتحته الأجناس، تحته الجسم، وتحته الجسم النامي، وتحته الحيوان. مفهوم؟ ما لا جنس فوقه ولكن تحته الأجناس كالجوهري. زيد. أو جنس وسط أي متوسط، هو ما فوقه جنس وتحته جنس. إذن متوسط الوسط هو الذي فوقه جنس وتحته جنس، بحال مثلا الجسم النامي فوقه ماذا؟ الحيوان، وتحته أو تحته الحيوان وفوقه الجسم، ولا نقول الجسم تحته الجسم النامي وفوقه الجوهر، فوقه الجوهر. وسط أي متوسط هو ما فوقه جنس وتحته جنس كالجسم، فإن فوقه الجوهر وتحته الحيوان. إذا أردت، ما فائدة هذا التقسيم؟ أن الذي يؤخذ في الحد التام، باش يكون الحد تام وكامل، أش خصنا نديرو؟ يجب أن نأخذ الجنس القريب، يجب أن نأخذ ماذا؟ الجنس القريبة فقط. مفهوم؟ وسيأتي معنا يعني الفرق بين الحدي والرسمي والحدي التامي والرسمي التام، الرسم التام والرسم الناقص، والحد التام والحد الناقص. شكون اللي غيحدد لنا هذاك الشيء؟ هو القرب، قرب الجنس وبعده، وبعده. الناظم رحمه الله لم يتكلم على الخاصة كذلك، هي فيها التام وفيها فيها البعيد وفيها القريب. إذن ما تكلم عليه نتركه إن شاء الله عز وجل. إذن هذا هو قول الناظم، أول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا، تستغفرك وأتوب إليك.